أولئك الذين انتصروا

Yeah. قل لم تؤمنوا ولكن أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن Come on. Oh, Oh, my God. Oh, Thank you. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك Thank you.

I'm

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة Oh, God.